بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله. وبعد، هذه مقدمة في افتتاحية هذه الدورة المباركة، دورة قواعد تدبر القرآن، وأريد أن أتكلم فيها عن مدخل للتعريف بالدورة ومنهجية الدورة. أولا، هذه الدورة يقيمها مركز الإمام الطبري لعلوم القرآن وأدابه التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حفر الباطن، جزاهم الله عنا خيرا، يشرفون على هذه الدورة وينسقونها ويرتبونها ويعطون المقرر كل يوم بيومه. وهذا المركز، مركز الإمام الطبري، مركز يعنى بعلوم القرآن وأدابه، ولهم مشاريع، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع تدبرات المفسرين، وهو مشروع يقوم على استخراج تدبرات المفسرين من كتبهم، وذلك لأن علم التدبر بدأ يظهر بشكل علم مستقل، فهم يواكبون هذا الإنجاز بمثل هذه المشاريع. وقد خرج من هذه السلسلة المباركة تدبرات السعدي وطبعت على حاشية المصحف، وتدبرات ابن القيم وطبعت أيضا على حاشية المصحف، وفي الطريق إن شاء الله تدبرات القاسمي وغيره من التدبرات، ولعل الله أن ييسر القيام بمثل هذه المشاريع، مثل تدبرات المحدثين واستنباطها من كتب الحديث. وهذه المشاريع مفتوحة لأهل العلم وأهل التخصص والطلبة العلم المباركين. ثانيا، هذه الدورة هي تقريب لأشهر قواعد التدبر، وهي محاولة لجعل التدبر في متناول اليد، فإن أهل العلم خدموا، شكر الله لهم، فضل التدبر وأهمية التدبر والأسباب التي تعين على التدبر والموانع التي تمنع من التدبر. بقي إكمالا لهذا المشوار العلمي الرائع، بقي أيضا إيجاد واستخراج القواعد التي تعين على التدبر، يعني ممارسة التدبر كتطبيق عملي، فكانت مثل هذه الدورة المباركة. ثالثا، هذه الدورة ستكون منهجيتها أن يقتصر على أشهر القواعد التي تقريبا ما يكاد يخلو منها وجه من القرآن، بل آيتين متتاليتين تقريبا أو ثلاث، إلا وفيها قاعدة من مثل هذه القواعد. والقصد هو أن يفتح هذا الباب للمتخصصين ولطلبة العلم أن يحتذوا مثل حذو هذه الدورة، وبالتالي يستخرجوا قواعد للتدبر يستنبطونها من كلام أهل العلم ومن مناهجهم، ثم يخدمونها بأمثلة ويقربونها للناس حتى يكون كلام الله قريبا لعباد الله، والتفكر فيه سهلا متناولا بحول الله. الأمر الآخر، ستكون المنهجية عبارة عن مقاطع صوتية ترسل كل يوم، يؤخذ مثلا في اليوم الأول مدخل، في اليوم الثاني مثلا تؤخذ القاعدة وشرح القاعدة وأمثلة للقاعدة، وسيكون هناك رسم شجري لتوضيح القاعدة وتقريب القاعدة، وسيكون أيضا هناك اختبار ذاتي يرسل يختبر فيه المشارك يعني قدرته على ضبط القاعدة أو على التدبر. وسيكون في نهاية الدورة إن شاء الله بيان لبعض منهجية بعض أهل العلم مثل ابن القيم، ما هي الطريقة التي يفكر فيها في تدبره للآيات، والقصد أن يعني نستلهم منهجية أهل العلم في هذا الباب.